قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال له شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ومن كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين. ولهذا قال فمن كذب القوم من المرسلين وهم كذبوا نوح. لكن لما كان الرسل متضامنون ودعوتهم واحدة والمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق بالمتقدم صار من كذب واحدا فقد كذب بالجميع. كذلك كفار قريش أنكروا توحيد الإلهية وكذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله من إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة والتوحيد لله. قال الله تعالى عنهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. استنكروا أن تكون الآلهة واحدة لأن المشركين ابتلوا بوجود آلهة متعددة يعبدونها من دون الله نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير توارثوا هذا عن آبائهم وأجدادهم صاروا يتبعون آبائهم وأجدادهم في الباطل. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذه هي الحجة الملعونة الشيطانية وهي اتباع الآباء والأجداد في الباطل واتباع القرون السابقة على الضلال. وهي حجة فرعون حينما قال لموسى ما بال القرون الأولى. وهي الحجة القرشية حجة قريش الكفار قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فجدير بالمؤمن أن يعتني بتوحيد العبادة توحيد الألوهية. وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله. كفار قريش يعرفون معنى لا إله إلا الله ولذلك امتنعوا ورفضوا من قولها لأنهم يعرفون أن المراد المعنى المهم المعنى ليس المهم التلفظ ليس المراد التلفظ الحروف فقط بل المهم المعنى إخلاص التعلق لله إخلاص العبادة لله والبعد عن الشرك. فلذلك امتنعوا لأنهم تواصوا بالصبر على آلهتهم والبقاء عليها فامتنعوا من قول لا إله إلا الله. فجاء المتأخرون من أهل الكلام وغيرهم وجاء الذين يتمسحون بالقبور ويعبدونها من دون الله ويدعونها ويذبحون لها وينذرون لها فصاروا لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فصار الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويذبح لغير الله لأنه لا يعرف من معنى هذه الكلمة إلا مجرد الحروف. وبعضهم يفسرها بتوحيد الربوبية كما بين ذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام مجدد في رسالة كشف الشبهات بين أن كثيرا من الناس قال في زمنه لا يعرف من معنى لا إله إلا الله إلا مجرد الحروف فقط. والذكي منهم الفطن يفسرها بتوحيد الربوبية فيقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله مع أن الإله هو المعبود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فالإله هو المعبود المطاع المتبع. فلا بد من العناية بمعنى هذه الكلمة ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها تنفي الشرك عن الله وأن تنفي جميع أنواع العبودية عن غير الله وتثبتها لله إلا إذا فسر الإله بالمعبود وقدر الخبر حق، لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها إله، لا إله هو المعبود، والإله المعبود المطاع المتبع، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. أما المعبودات الموجودة فهي معبودة بالباطل، فالشمس عبدت بالباطل، والقمر عبد بالباطل، والنجوم عبدت بالباطل، والأنبياء والأولياء والأنبياء والملائكة كلهم لا يستحقون العبادة، عبادتهم بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما من فسر الإله بأنه الخالق لا خالق إلا الله فهذا يوافق ما عليه المشركون، فإن المشركين يقولون لا خالق إلا الله، وكذلك من قدر الخبر لا إله موجود إلا الله هذا ليس بصحيح، بل الآلهة موجودة، الآلهة متعددة وموجودة وكثيرة، لكن كلها معبودة بالباطل إلا الله فهو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد القصد والطلب، ويسمى التوحيد الإرادي الطلبي. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيسمى توحيد المعرفة والإثبات، يسمى التوحيد العلمي، يسمى التوحيد الخبري، يسمى التوحيد القولي الاعتقادي، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الأصل أنهما نوع واحد، لأن التوحيد يتعلق بإثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات عموم قضائه وقدره وعموم مشيئته، فهو نوع واحد. لكن لما كثر الاختلاف حول الأسماء والصفات وثرت الشبه فصل عنه، فصار توحيد الأسماء والصفات اسما مستقلا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم أن التوحيد نوعان، أن التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، ولا مشاحة في الاصطلاح، وجعل توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، ويسمى التوحيد القولي الاعتقادي. والنوع الثاني والقسم الثاني توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فنوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالنوع الأول هو التوحيد في المعرفة والإثبات، هو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإثبات عموم قضائه وقدره وعموم مشيئته، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وأول سورة طه وآخر سورة الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكما دل عليه قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكما دلت على ذلك سورة الإخلاص بكمالها، في أول سورة الحديد بيان هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخرها. في أول سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة قل هو الله أحد بكمالها. وأما النوع الثاني وهو توحيد المعرفة والإثبات، فمثل ما تضمنت قل يا، مثل ما دل عليه سورة قل يا أيها الكافرون بكمالها، وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، الآية من سورة آل عمران. وكما في أول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وجملة سورة الأنعام. ثم يقول العلامة ابن القيم وكل سورة في القرآن متضمنة لنوع القرآن، وغالب سور القرآن متضمن لنوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن متضمنة لذلك. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد العلمي الخبر، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهذا هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بحقوقه، فذلك من مكملات التوحيد وحقوقه، وإما خبر عن إكرامه لأوليائه وما حصل لهم في الدنيا من الكرامة والنصر والتأييد وما يحصل لهم في الآخرة من العاقبة الحميدة والكرامة، فهذا جزاء أهل التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما حصل لهم في الدنيا وما يحصل لهم في الدنيا من الهزيمة والخذلان وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب السرمدي، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وفي جزاء أهله وفي شأن الشرك وأهله، فعلى هذا يكون القرآن كله في التوحيد، في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله، وفي الشرك وأهله، وفي بيان الشرك والنهي عنه وجزاء أهله. فتوحيد العبادة هو التوحيد المطلوب، وهو الغاية المرضية لله عز وجل، وهو الذي من أجله خلق الخلق، فأمر خلق الله من أجله الخلق وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الجنة والنار وافترق الناس إلى شقي وسعيد، جدير بالعاقل اللبيب أن يعتني بهذا الأمر وأن يهتم به وأن يعرف معناه وحقيقته وأن يعرف ما يضاده وينافيه أو ينافي كماله الواجب حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يكون مؤمنا حقا. جدير بك أيها المسلم ويا طالب العلم أن تعتني بهذا التوحيد، تعرف هذا التوحيد ما هو، ما حقيقته. توحيد خلقك الله من أجله وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وهو سبب السعادة، وتركه سبب الشقاوة. جدير بك أن تعتني به وأن تتعرف على معناه وحقيقته وأن تعرف ما يضاده وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب. فالتوحيد الذي بعث الله برسله وأنزل به كتبه هو إفراد الله بالعبادة، هو إخلاص الدين لله، إخلاص التعلق لله، أن تفرد الله بجميع أنواع العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله ودعاء وخوف ورجاء ونذر وتوكل واستعانة واستغاثة وطواف إلى غير ذلك من أنواع العبادة، كلها تخص الله بها. واحذر أن يكون في عملك الشرك حتى لا ينتقض عليك هذا التوحيد الذي من أجله خلقك الله. فهذا هو التوحيد، وضده الشرك والكفر والنفاق. فالذين انحرفوا عن هذا في هذا التوحيد عن هذا التوحيد هم المشركون والكفار والمنافقون جميع أصنافهم وطبقاتهم، انحرفوا عن هذا التوحيد. جدير بالمسلم أن يعرف هذا التوحيد وأن يعرف ضده وما ينافيه. فالتوحيد كما عرفنا إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين لله، إخلاص التعلق لله، إياك نعبد وإياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الأمر الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. ما هو ضده وما هو الذي ينافيه حتى لا ينتقض عليك هذا التوحيد وهذا الإيمان؟ ضده الشرك، ضده الكفر بجميع أنواعه، ضده النفاق. وإذا كان الشرك لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر فإنه ينافي كماله، وكذلك الكفر إذا كان أصغر فإنه ينافي كماله، وكذلك النفاق إذا كان أصغر ينافي كماله الواجب. فالشرك والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشرك الأكبر. تسوى غير الله بالله في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية فقد أشرك. إذا سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في الربوبية في الأسماء والصفات في الألوهية هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل ما ورد تسميته من الذنوب شركا لكن ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما ورد تسميته في النصوص شركا ولم يصل إلى حد الأكبر فهو الشرك الأصغر. ومن الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر ما يأتي. أولا الشرك الأكبر لا يغفره الله، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويخرج من ملة الإسلام، قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه. هذه أحكام الشرك الأكبر لا بد من معرفته. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فهو غير مغفور بنص القرآن إن الله لا يغفر الشرك به. ثانيا يحبط جميع الأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثالثا يخرج من ملة الإسلام. رابعا يخلد صاحبه في النار، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر في أصح قولي العلماء لدخوله في عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال بعض العلماء يكون تحت المشيئة كالكبيرة. وثانيا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يحبط جميع الأعمال، يحبط العمل الذي قارنه فقط ولا يخرج، ثالثا لا يخرج من ملة الإسلام، ورابعا ولا يخلد في النار، بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإن رجحت الحسنات فإنه لا يعذب به، وإن رجحت السيئات عذب به. ومن هنا يتبين خطر الشرك، ولا سيما الشرك الأكبر، خطر الشرك الأكبر يتبين خطر الشرك الأكبر بما يأتي. أولا، الشرك بالله أعظم الذنوب، الشرك بالله أعظم الذنوب، لأن الله لا يغفره لمن لقيه به، بخلاف غيره من الذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، الشرك بالله أظلم الظلم وأقبح القبيح، الشرك بالله أظلم الظلم وأقبح القبيح، لأنه تنقص لله وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالمشرك عدل غير الله بالله، فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أعظم من أن يضع الإنسان العبادة في غير موضعها؟ العبادة لا تصح إلا لله، فالمشرك وضعها في غير موضعها فعبد غير الله، فوقع في أظلم الظلم وأقبح القبيح. عدل غير الله بالله وتنقص رب العالمين. ثالثا، الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأرض، الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأمر. المقصود بخلق الخلق أن يعبدوا الله، والله تعالى أمرهم بأن يعبدوه ويخلصوا له العبادة، فالشرك يناقض هذا المقصود. الشرك بالله مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وهذا غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والخضوع والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، لا صلاح للعالم إلا بالتوحيد والإيمان. فمتى خلا العالم من الإيمان والتوحيد خرب وقامت القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن صلاح هذا العالم بالتوحيد والإيمان، بقاؤه بالتوحيد والإيمان، فإذا خلا من التوحيد والإيمان خرب هذا العالم. ولهذا في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات بريح طيبة تقبضهم من جهة الشام، تأتي من جهة الشام وبعض الروايات من جهة اليمن، حتى لو كان الواحد من المؤمنين في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة يتهاردون تهارج الحمر، يتناكحون في الأسواق، يتسافتون كالحمر والعياذ بالله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ويتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الشيطان، فعليهم تقوم الساعة تنفطر السماء، تنشق، تنكدر النجوم، يخرب هذا العالم بسبب خلوه من الإيمان والتوحيد. ومتى كان الإيمان والتوحيد موجودا فإن صلاح هذا العالم لا يزال باقيا. رابعا، الشرك بالله تشبيه للمخلوق، تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس، في خصائص الربوبية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الخوف والرجاء والدعاء والتوكل وسائر أنواع العبادة بالله عز وجل. خامسا الشرك بالله هضم لجناب الربوبية وسوء ظن برب العالمين. إن من خصائص الله عز وجل من خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يجب أن تكون الخشية والتعظيم والإجلال والدعاء وسائر أنواع العبادة لله عز وجل، وهذا واجب شرعا وعقلا وفطرة. وهذه الأمور التي يتبين بها خطر الشرك توجب للعبد شدة الخوف من الشرك والحذر على نفسه، والحذر حذر الإنسان أن يحذر أن يقع في شيء من الشرك، وأن يخاف على نفسه أن يقع في هذا الشرك، في هذا الذنب العظيم والحب الكبير. يوجب للعبد خطر الشرك يوجب للعبد أن يخاف على نفسه وأن يحذر من الوقوع في الشرك، وأن يشتد خوفه من الوقوع في هذا الذنب العظيم والحب الكبير، وأن يتعرف الشرك وأنواعه وأسبابه وذرائعه حتى يحذر من الوقوع فيها. وثبت في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من دعاء إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم الخليل الذي فارق الناس من أجل الله ووقف وسماه الله أمة وحده، ووقف كالجبل الأشم، وقف وقفة صامدة كالجبل لا يتزعزع، وقف أمام أبيه وأمام قومه، كسر الأصنام بنفسه وبقي وحده وفارق الناس جميعا يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. قال الله عنه يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم الخليل الذي بعثه الله أمة وحده وسماه الله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. حنيف مائل عن التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، وفارق الناس ووقف صامد كالجبل العظيم أمام عباد الأصنام والأوثان وكسرها كلها ووضع الفأس على الصنم الكبير وصبر حتى ألقاه في النار ليحرقوه، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا كان هذا إبراهيم الخليل يخاف على نفسه وبنيه، من هم بنوه؟ أنبياء كلهم. إسحاق رزقه الله إسحاق وإسماعيل وهما نبيان كريمان، وإسحاق رزقه الله يعقوب وهو نبي، ويعقوب رزقه الله وصفه نبي، سلالة أنبياء. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. يخاف على نفسه وبنيه الأنبياء من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا إبراهيم الخليل الذي قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يخاف، فكيف الواحد منا ما يخاف؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي تعليقا على هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ومن يأمن البلاء؟ إذا كان إبراهيم الخليل يخاف من عبادة الأصنام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأن الصحابة الذين عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارته ما يقعون فيه، بخلاف من نشأ في الإسلام ولم يعرف الشرك فليقع فيه ويظن أنه توحيد، مثل ما حصل لعباد الأصنام والأوثان الآن، عباد القبور، تجد يطوف بالقبر ويدعوه من غير الله وأنذر له، فإذا قلت له هذا شرك قال لا ما هو هذا شرك، هذا محبة للصالحين، هذا توسل وهذا تشفع بهم، ما عرف الشرك، ما عرف، بخلاف الصحابة الذين كانوا على الشرك قبل الإسلام ثم هداهم الله للإسلام، عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه. لكن من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرك قد يقع فيه وهو لا يشعر. ومن هنا يتبين فضل الصحابة على أبنائهم وعلى من بعدهم، لهم ميزة، ذاقوا، عرفوا الشر ثم عرفوا الخير، ذاقوا الله مرارة الشرك وخبروا الشرك وعرفوا فلا يقعون فيه، بخلاف من بعدهم فإن من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك وأنواعه قد يقع فيه ويظن أنه توحيد. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فجدير بالإنسان أن يخاف على نفسه، وحقيقة الخوف من الشرك توجب للعبد الابتهال إلى الله والتضرع إليه وصدق الالتجاء إليه وسؤاله أن يجنبه الشرك والبحث عن الشرك ووسائله وذرائعه المفضية إليه حتى يحذرها وحتى لا يقع فيها. هذه حقيقة الخوف من الشرك، يخاف حقيقة يبتهل إلى الله ويصدق الالتجاء إليه ويتضرع إليه ويبتهل إليه في أن يجنبه الشرك، ومع ذلك يبحث ويفتش وينقب عن الشرك وذرائعه وأنواعه ووسائله ويتعرف عليها حتى لا يقع فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما، يقول رحمه الله: الشرك نوعان أكبر وأصغر، الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما مات على التوحيد، من خلص منهما مات على التوحيد ودخل الجنة، فمن خلص منهما دخل الجنة. الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما يعني تخلص من الشرك الأكبر والأصغر دخل الجنة، ومن مات على الأكبر على الشرك الأكبر دخل النار، ومن مات على الشرك الأصغر مع حسنات راجحة على سيئاته دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك، ومن رجحت سيئاته على حسناته عذب بهذا الشرك، الشرك الأصغر. فالشرك يؤاخذ به الإنسان إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالشرك يؤاخذ به في حالتين: إذا كان أكبر وإذا كان كثيرا أصغر. إذا مات على الشرك الأكبر صار من أهل النار، إذا مات على الشرك الأصغر له حالتان: إما أن تكون له حسنة راجحة أو تكون له سيئة راجحة. في الراجحة السيئات سقط الشرك، سقط ما يقابله من الشرك وغلب الحسنات، لأن توحيد كثير في جانب إخلاص جانب شرك قليل. وإن رجحت السيئات على الحسنات عذب بهذا الشرك الأصل. الشرك كما سبق أكبر وأصغر، وهو يكون في الربوبية، الشرك يكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات ويكون في الألوهية، ويقابل أقسام التوحيد الثلاثة. الشرك يكون في الربوبية ويكون في الأسماء والصفات ويكون في الألوهية. فالشرك في الربوبية نوعان أو قسمان. القسم الأول شرك التعطيل، النوع الأول شرك التعطيل، والنوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماء الرب وصفاته وربوبيته. فالنوع الأول هو شرك التعطيل، له أمثلة. من أمثلته شرك فرعون، فإن فرعون أنكر الرب العظيم، قال الله سبحانه وعنه وما رب العالمين، وقال لقوم، وقد أخبر الله أن فرعون قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، وقال الله عنه في آية أخرى أنه قال أنا ربكم الأعلى. ففرعون معطل، عطل الرب وأنكر الرب سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذا النوع شرك التعطيل شرك الفلاسفة المتأخرين، أرسطو والفارابي وابن سينا والنصيري الطوسي. إذا قيل الفلاسفة فالمراد الفلاسفة المتأخرون الذين يتزعمهم أرسطو ويسمون الفلاسفة المشائين، بخلاف الفلاسفة الذين سبقوا أرسطو فإنهم يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون في الجملة، يثبتون وجود الله ويثبتون الشرائع والإلهيات. حتى جاء أرسطو وكان يتزعم الفلاسفة المشائين، يسمون الفلاسفة المشائين، ولعلهم يدرسون نظرياتهم وهم يمشون. فابتدع القول في قدم العالم وكان مشركا يعبد الأصنام. فإذا الفلاسفة شركهم شرك، مثال من أمثلة شرك التعطيل، الذين يقولون بقدم العالم وأبديته وأنه لم يزل ولا يزال، والحوادث عندهم بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. إذن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، العالم قديم ولا يقول إن الله خلقه بقدرته ومشيئته، وإذا كان قديم يكون لا خالق له وليس له أول، العالم قديم أبدي، فهم ينكرون وجود الله. فمذهبهم إثبات وجود لله مجرد عن الماهية والصفة، بل هو الوجود المطلق لا يعرض لشيء من الماهيات ولا يقوم به وصف ولا يتخصص به نعت. وهذا هو التوحيد عندهم، التوحيد عندهم إثبات وجود لله مجرد، كفرهم يسمونه توحيد، ووجوده وجود مطلق. ومن فروع هذا التوحيد الذي هو من أعظم الكفر إنكار ذات الله سبحانه وتعالى، والقول بقدم الأفلاك، وإنكار أسماء الله وصفاته، والقول بأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا عدد الكواكب ولا يعلم شيئا من المعينات الموجودة البتة، ولا يوصف الله بالقدرة فلا يقدر على شق الأفلاك ولا حرقها ولا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم. من فروع هذا التوحيد إنكار الملائكة، وأن الملائكة عبارة عن أشكال نورانية، أشكال نورانية يعني أمور خيالية. ومن فروع هذا التوحيد إنكار الكتب المنزلة، والقول بأنها الكتب عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال، أمور معنوية تفيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصور وتصديقات بحسب ما قبلته منه. ومن فروع هذا التوحيد إنكار النبوة والرسالة، والقول بأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة وليست هبة من الله، والنبي رجل عبقري له صفات يتحصل عليها بالمران والخبرة. ومن فروع هذا التوحيد إنكار الشرائع، وأنه ليس هناك شرائع ولا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي. ومن فروع هذا التوحيد إنكار البعث والجزاء والبعاد والجنة والنار، ويقولون هذه أمور أمور أمثال مضروبة للعام بتفهيم العوام فقط. ومن أمثلة هذا الشرك وشرك التعطيل شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود واحد، ورئيسهم العربي يقولون الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. هذا شرك في الربوبية التعطيل، ورئيسهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود، ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني والقونوي وغيرهم الذين تستروا باسم الإسلام ومزجوا إلحادهم، كسوا إلحادهم حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راجع على ضعفاء الأبصار، لأنهم منافقون زنادقة للاتحاد، منافقون زنادقة يتسترون باسم الإسلام ويمزجون بشيء من الحق فيخفى أمرهم على ضعفاء البصائر. ومن أمثلة هذا الشرك شرك التعطيل شرك غلاة القرامطة، غلاة الجهمية والقرامطة الذين أنكروا أسماء الرب وصفاته. هذه كلها أمثلة للنوع الأول من شرك الربوبية وشرك التعطيل، شرك فرعون، شرك الفلاسفة، شرك طائفة أهل وحدة الوجود، شرك غلاة الجهمية والقرامطة الذين أنكروا أسماء الرب وصفاته، نفوا أسماء الرب وصفاته. النوع الثاني من الشرك الربوبية شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماء الرب وصفاته وربوبيته، وهذا له أمثلة. من أمثلته شرك المجوس القائلين بخالقين وإلهين النور والظلمة، وإسناد الحوادث حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن أمثلة أيضا الشرك المثلثة من النصارى الذي يقول الآلهة ثلاثة، الذين يقولون الآلهة ثلاثة الأب والابن وروح القدس. ومن أمثلة هذا النوع أيضا شرك الصابئة الذين يقولون إن الكواكب العلويات مدبرة لأمر هذا العالم، الكواكب العلويات مدبرة لأمر العالم، فهؤلاء أيضا شركهم من هذا النوع شرك الصابئة. ومن أمثلة هذا النوع من الشرك شرك بعض شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف في هذا الكون، وأن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون تجلب نفعا وتدفع ضرا ضرا وتجيب من دعاها وتحمي من لاذ بحماها، ويزعمون أن روح الميت تتصرف تجلب له نفعا وتدفع ضرا، هي تجيب من دعاها تحمي من لاذ بحماها واستجار بها، فهذا شرك في الربوبية. ومن أمثلة هذا النوع في الشرك في الربوبية شرك من قال مطرنا بنجم كذا أو نوع كذا، معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر. وقد يقال أن هذا داخل فيما سبق في شرك الصابعة، فمن قال مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو مشرك. هذه هي أنواع الشرك في الربوبية. أما الشرك في الأسماء والصفات فهو نوعان أيضا، الشرك في الأسماء والصفات نوعان. النوع الأول اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله عز وجل، اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى، كاشتقاق المشركين اسم اللات من الإله، اشتقاقهم اسم اللات من الإله، واشتقاقهم اسم العزى من العزيز، واشتقاقهم اسم المنات صنم المنات من المنان. اشتقوا للصنم اللات اسما من اسم الله من اسم الإله، واشتقوا للعزى صنما من العزى الصنم من اسما من اسم الله العزيز، واشتقوا لصنم مناه اسما من اسم المنان. النوع الثاني شرك مشبهة، الذين يشبهون الله، يشبهون صفات الله بصفات خلقه، فيقول أحدهم لله يد كيدي، واستواء كاستوائي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. وهؤلاء المشبهة أو الغالب منهم غالبهم من الشيعة، ولاة الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سمعان، السالمية الذين ينتسبون إلى سالم الجواليقي. قال بعضهم إن الله على صورة الإنسان، قال بعضهم إن الله ينزل عشية عرفة على جمل ويصافح ويحاضر ويسامر ويعانق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء المشبهة كفرة، شرك في شبه الله بخلقه، هم أشركوا في أسمائه وصفاته. ومن شبه الله بخلقه فلا يعبد الله على الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره. وهو أيضا مشابه للنصارى الذين عبدوا غير الله وقالوا بالتثليث، ولهذا يقول العلامة ابن القيم: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران. وكذلك أيضا بين أن المشبه إنما يعبد وثنا، قال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. فالمشبه ما يعبد الله حقيقة، وإنما يعبد وثنا، خيله صوره ونحته له فكره. لسنا نشبه وصفنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. أما النوع الثالث فهو الشرك في الألوهية والعبادة، الشرك في الألوهية والعبادة، وهذا هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. إذن الشرك يكون في الربوبية كما سبق، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. فالشرك في الألوهية والعبادة هو الشرك الأعظم، وهو شرك أهل الجاهلية. وهو